بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الباب الرابع من أبواب علم المعاني القصر أو التخصيص. عرفنا معناه، عرفنا أن التخصيص ينقسم من حيث الغرض منه إلى قسمين: قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. أنتم معي؟ ما يا إخواني؟ عرفنا بعد أن القصر ينقسم إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. القصر الحقيقي قلنا يكون على أساس الواقع والحقيقة، والقصر الإضافي يكون على أساس ما يعتقده المخاطب من صفات ينسبها أو يسندها أو يضيفها إلى الشيء الذي يتكلم عنه. تذكرون هذا الكلام؟ جميل. كتبنا شيئا في المرة الماضية لكن ما شرحناه، وهو انتبهنا، يقولون القصر الإضافي، القصر الإضافي كم نوعا؟ ثلاثة. انتبهوا يا إخوان، افتح دفترك معي، افتح دفترك من فضلك. يقولون القصر الإضافي ثلاثة أنواع. انتبه معي، انتبه معي يوسف، افهمت. القصر الإضافي ثلاثة أنواع: قصر قلب، وقصر إفراد، وقصر تعيين أو تحديد. انتبه معي جيدا. نحن قلنا القصر الإضافي على أساس ما يظن المخاطب، على أساس ما يظن المخاطب. له ثلاثة أحوال، انتبه معي، المخاطب له ثلاثة أحوال. أحيانا يظن صفة غير موجودة. انتبه معي يا إخوان، انتبه من فضلك. نحن قلنا القصر الإضافي ثلاثة أنواع: قصر قلب، قصر إفراد، قصر تعيين. هذا القصر الإضافي، ونحن قلنا الإضافي على أساس ما يظن المخاطب. المخاطب له ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يظن صفة غير موجودة، أي يظن صفة غير موجودة. يعني مثلا هو رأى زيدا يلبس مثلا، أو رأى زيدا فظنه، الأمثلة عندكم حتى نوافقها، ظن أن زيدا مثلا فقيه. ما المثال الذي عندكم؟ عفوا، ان زيد فقيه. جميل. الحالة الأولى للمخاطب أن يظن صفة غير موجودة. هو رأى زيدا فظن أنه فقير، وأنت تعلم أن زيدا ليس كذلك، ليست في هذه الصفة. أنتم معي يا إخواني؟ أنت تعلم أنه رجل نحوي له اهتمام بالنحو وليس بالفقه. فالمخاطب الآن يظن أنه فقيه، يظن صفة غير موجودة، فتقول له: ما زيد إلا نحوي، ما زيد إلا نحوي. هذه الحالة الأولى، أن يظن صفة غير موجودة. الحالة الثانية أن يظن أكثر من صفة، أن يظن أكثر من يعني يظن مثلا أن زيدا هذا فقيه ونحوي ومفسر. ممكن، ممكن يظن هذا، وأنت تعلم أن زيدا لا يشتمل على كل هذا، إنما يشتمل على بعضه، يشتمل على، لا يشتمل على الكل. هو يظن أن زيدا فقيه ونحوي ومفسر، يظن أن كل هذا موجود في زيد، وأنت تعلم أن زيدا لا يشتمل على كل هذا، ممكن فيه واحدة فقط أو فيه اثنتان، المهم ليس فيه الكل. أنتم معي؟ فتقول له ما زيد إلا نحوي، أو ما زيد إلا نحوي ومفسر، كأنك تقول له ليس فيه كل هذا، إنما فيه ها بعضه. هذه ممكن أم لا؟ انتبه معي، المخاطب له ثلاثة أحوال. ما يظنه المخاطب له ثلاث حالات، ما يظنه المخاطب له ثلاث حالة. الأولى أن يظن صفة غير موجودة، كما مثلنا يظن أنه فقيه وأنت تعلم أنه ليس فقيه، فتقول له ما زيد إلا نحوي. الحالة الثانية أن يظن أكثر من صفة، يظن أن زيدا فقيه ومفسر ونحوي، وأنت تعلم أن فيه بعض هذه الصفات فقط، فتقول له ما زيد إلا نحوي، أو ما زيد إلا نحوي ومفسر، كأنك تقول له فيه بعض هذا وليس الكل. الحالة الثالثة أن يظن أن زيدا مثلا إما فقيه وإما نحوي، لكن لا يدري بالضبط، هو متأكد أن فيه صفة من هاتين لكن لا يستطيع أن يحددها، لا يعلم بالضبط ما هي. أنتم معي يا إخواني؟ فتقول له تحددها له قائلا ما زيد إلا نحوي. انتبه معي، فهذه ثلاث حالات. أنتم معي يا إخواني؟ فلذلك يقولون القصر الإضافي ثلاثة أنواع: قصر قلب، قصر إفراد أو تبعيض، قصر تعيين أو تحديد. نبدأ بالنوع الأول وهو الحالة الأولى، قصر قلب. كلمة قلب بمعنى تغيير، قلب يقلب، قلب شيئا يعني غيره. أنتم معي يا إخواني؟ فهي الحالة الأولى، إذا كان المخاطب يعتقد شيئا خلاف الحقيقة. انتبه معي، النوع الأول قصر القلب، إذا كان المخاطب يعتقد شيئا خلاف الحقيقة، كما مثلنا يعتقد أن زيدا فقيه وزيد ليس بفقيه، فتقول له إنما زيد نحوي. هذا النوع الأول، واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ اسمه قصر قلب لأنك قلبت ما يظن، غيرته، بدلته. النوع الثاني قصر إفراد أو تبعيض. كلمة إفراد هنا ليس المقصود واحد، بل المقصود يعني عكس الكل، بعض يعني بعض. قصر الإفراد أو التبعيض إذا كان المخاطب يظن أكثر من صفة، يظن أكثر من صفة، يعني يظن أن زيدا فقيه ومفسر ونحوي، وأنت تعلم أن فيه البعض فقط وليس الكل، فتقول ما زيد إلا نحوي، أو ما زيد إلا نحوي ومفسر، كأنك تقول ليس فيه كل هذا بل فيه بعضه فقط. أنتم معي؟ لذلك اسمه قصر الإفراد أو قصر تبعيض. فهمنا يا إخوان؟ النوع الثالث اسمه قصر التعيين والتحديد. إذا كان المخاطب يعتقد صفة من صفتين لكن لا يستطيع أن يحدد هذه الصفة، هو يظن أو يرى أن زيدا إما فقيه وإما نحوي، هو فيه صفة منهما لكن لا يدري بالضبط ما هي، فتبين له الصفة الموجودة وتحددها له قائلا ما زيد إلا نحوي، لذلك اسمه قصر تعيين أو تحديد. أنتم معي يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ إذن القصر الإضافي الذي يكون على أساس ما يعتقد أو يظن المخاطب ثلاثة أنواع: قصر إفراد وقصر قصر قلب وقصر إفراد وقصر تعيين أو تحديد. قصر قلب إذا كان يعتقد خلاف الحقيقة، قصر إفراد إذا كان يعتقد أكثر من صفة، قصر تعيين أو تحديد إذا كان شاكا ومترددا في الصفة الموجودة لا يدري ما هي. فإن هذا الكلام جميل، كلام واضح للجميع، والمثال الواحد يصلح لكل هذه الأحوال بحسب المقام. أنا مثلته بمثال واحد، ما زيد إلا نحوي. هذا المثال يكون قصر قلب إذا كان المخاطب يظن صفة أخرى، يظن أنه فقيه، أقول ما زيد إلا نحوي. يصلح قصر تبعيض إذا كان المخاطب يظن أن زيدا نحوي وفقيه، فتقول له ما زيد إلا نحوي. يصلح قصر تعيين إذا كان المخاطب مترددا لا يدري الصفة الموجودة في زيد أفقيه هو أم نحوي، فتقول ما زيد إلا نحوي. واضح هذا الكلام؟ جميل. إذن هذه الأنواع الثلاثة بحسب أحوال ظن المخاطب، بحسب أحوال ظن المخاطب. جميل، خلاص انتهينا الآن من تعريف القصر ومن معرفة أنواع القصر. لم يبق لنا إلا شيء واحد، وهو طرق القصر. ما الطرق التي نعبر بها عن هذا الأمر وهو التخصيص؟ هل هناك طرق معينة؟ نعم، انتبه معي. طرق القصر، أول الطرق النفي والاستثناء. النفي والاستثناء، ما زيد إلا طالب، نفي بما واستثناء بإلا. أنتم معي أخوان؟ ليس زيد إلا طالبا، ليس زيد إلا، هذا نفي بليس واستثناء بإلا. هذه الصورة الأولى، قال تعالى وما محمد إلا رسول، نفي واستثناء. قال تعالى إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا، أيضا نفي واستثناء. الطريقة الثانية إنما، الطريقة الثانية إنما، أقول إنما زيد مدرس. قال الله تعالى إنما أنت منذر، إنما أنت منذر. أنتم معي إخواني؟ قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. تمام. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. واضح إخواني؟ هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة تقديم ما حقه التأخير. الطريقة الثالثة من طرق القصر تقديم شيء حقه أن يتأخر، وهذا عرفناه في أغراض التقديم والتأخير، وذكرنا هذه القاعدة، تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، كقوله سبحانه إياك نعبد، وقوله سبحانه بل الله فاعبد، وقوله سبحانه على الله توكلنا، على الله توكلنا. التوكل من العبد مقصور على من؟ على الله سبحانه وتعالى لا على غيره. هذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة العطف بلا أو بل أو لكن. انتبه معي، تعرفون في النحو حروف العطف طبعا، الواو والفاء وثم أو إلى آخره. من حروف العطف ثلاثة وهي لا ولكن وبل. هذه الثلاثة من ناحية النحو أو من ناحية الإعراب تعطف ما بعدها على ما قبلها، فما بعدها في النحو أو في الإعراب يأخذ حكم ما قبلها. طب من ناحية المعنى، قالوا تفيد التخصيص، تفيد التخصيص النفي العطف بلا أو لكن أو بل. أقول مثلا نجح زيد لا سعيد، أنت تظن مثلا أن الذي نجح سعيد، تظن أن الذي نجح سعيد، فأقول لك إنما نجح زيد، تخصيص أم لا؟ أو أقول أيضا نجح زيد لا سعيد، كأنني أقول لك النجاح خاص بزيد وليس بي سعيد. كما تظن، أنت تظن أن سعيدا هو الذي نجح. أنتم معي؟ ها؟ هذا على خلاف الحقيقة أم لا؟ فأقول نجح زيد لا سعيد. إذن كأنني أقول لك النجاح خاص بزيد وليس بي. أي نوع هذا؟ قصر قلب أم إفراد أم تعيين؟ ها؟ قصر قلب. ونحن قلنا قصر القلب إذا كان يعتقد خلاف الحقيقة أو يعتقد العكس. أنتم معي يا إخواني؟ طب إذا كان يظن أن زيدا وسعيدا نجحا معا وقلت له نجح زيد لا سعيد من أي الأنواع؟ طبيعي. هذا قصر طبيعي. أنتم معي يا إخواني؟ فهمنا هذا الكلام؟ فمن طرق القصر العطف بلا ولكن وبل، هذه أمثلة للا. طبعا شروط العطف بها يعرف في النحو. العطف بلا، أقول ما نجح سعيد لكن زيد، ما نجح سعيد لكن زيد، هو يظن أن الذي نجح سعيد، فأقول له ما نجح سعيد لكن زيد. إذا كأننا أقول له النجاح خاص بسعيد بزيد وليس بي سعيد. تمام يا إخوان؟ وكذلك بل، ما نجح سعيد بل زيد، ما نجح سعيد بل زيد، النجاح خاص بزيد وليس بسعيد. فإن هذا الكلام، هذه طرق القصر. إذن نكون بهذا قد انتهينا من الباب الرابع من أبواب علم المعاني وهو القصر. عرفنا معناه، عرفنا أقسام.